ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أجدكم جديد أيها الأخوة من مزاهد العروة الوسطى. نسأل الله عز وجل وقوله للسيد وآله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت تحدثوا عن حد العالمانية، وما هي؟ لنعلم هذا الصلاح وما فيه، وعلمنا أيها الإخوة أنه دين بخصته. ليه؟ لأن المبادئ العشرة فيها أنه لا عقوبة إلا بقانون، أن الكل يدخل تحت سيطرة القانون، الكل في طاعة القانون. العالمانية هي الهيمنة على الناس، هذا هو معنى الدين، واحنا خدنا معنى الدين قبل كده وذكرت لك في اللقاء الفائت ان انا اكرره عليك عشان نراجع سوا. اذا هذا هو معنى الدين، اذا نخلص من ذلك ان نقول ان هناك اسلام، يهودية، نصرانية، مجوسية، ديمقراطية او علمانية، نقدر نقول كده. وهذه اشارات من اربابهم تكملوا بها الكلام الذي ذكرته في اللقاء الفائت، علشان انت تبقى واقف على قناعة من تحرير الاصطلاح، او زي ما سميناه اصلاح الاصطلاح. تعرف ما هي العلمانية، وبعدين نبدأ ناخدها بقى ونروح للشرع نشوف دي توصفها ايه بقى، حرام، مكروه، مباح، مستحب، ايه هو بالضبط. هكذا لابد ان يكون تفصيل هذه الاشياء ايها الاخوة. العلمانية بما انها دين اخر فلا سيطرة لدين معها، ابتدعها النصارى، صحيح هم الذين ابتدعوها النصارى، لكنها اكلت النصرانية، ابقاش في نصرانية. ولذلك يقول جون ديلمو المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الكنيسة، يقول ان العصر الذهبي للمسيحية مجرد خرافة. شايف اللي حصل؟ ان العصر الذهبية للمسيحية مجرد خرافة. العلمانية من شأنها ان تأكل الدين، بتسيطر هي عليه زي ما قلنا في اللقاءات اللي فاتت. ولذلك اسموها دين الانسانية، فهي دين مستقل. يقول كون عالم الاجتماع الشهير وقد سمى مذهبه دين الانسانية، واستعمل في كتبه تعاليم دينية، تعاليم ديني وضعي. عارف ازاي؟ وضعي، احنا عندنا مفيش وحي ولا حاجه. يقول واستطاعت العلمانيه اللائيكيه ان تفرض وجودها كنموذج لا ديني باليات دينيه، حتى قيل انها في الثوره الفرنسيه لم تتبنى اي كنيسه، لم تتبنى اي كنيسة موجودة، لانها كانت هي نفسها كنيسة. ويقول ارنست رينان ويعبر عن امله في مستقبل علماني، يقول قناعاتي العميقة هي ان دين المستقبل سيكون الانسنة، اي عبادة كل ما هو متعلق بالانسان. ويقول روبرت دين عن العلمانية انها دين الانسانية، ويقول ان العلمانية دين معقول ليس فيه اسرار ولا تمتمة ولا قساوسة ولا مراسيم ولا اباطيل ولا معجزات ولا اضطهاد. عايز يقول مفيش حاجة من السماء خالص، بس طبعا هو عبر عنها بالعبارات الفاجئة دي. ولذلك جلس الغرب الى الهوية كما ارادوا ان يجعلونا ايضا نجلس نحن الى الهوية. بنشر هذه العلمانية بيننا لدرجة ان بقت الناس معتقدة انه بعد الصدمة الكبيرة اللي حصلت مؤخرا، ان خلاص بقت المسألة والله جائز، والله بقى زي اكل الميتة، والله معلش عشان البتاع وهنعمل احزاب ومش مشكلة. بقت الناس معتقدة انك تقعد تشرع ما فيهاش حاجة. فالنهاردة الناس بتقف تدعي لجنة الخمسين ولا لجنة المية ولا لجنة اللي بيظهروا الدكتور دول، بيقعدوا يدعوا لهم ويا رب يوفقك ويا رب ده ايه ده بقى؟ شفت حصل ايه؟ زي ما حصل زمان تأييد الزنا والخنا وكده عبر الافلام. كانوا برضو بيخلوا الناس كده. تلاقي الراجل قاعد عايش مع البطل وهو هربان مع او ما يسمونه البطل طبعا هو مخزي يعني وهو هربان مع الاخرى العاهره اللي هيهرب معاها هربانه من بيت ابوها وهو واخدها وهربان ويا ربي ما يتمسكوش يا رب ابوها ما يشوفوش. فانت قاعد بتقول كده وانت بتأيد الزنا وانت مش حاسس شايف ما وصلت اليه ما وصلنا اليه. ولذلك قال بعضهم لقد أصحت كلمة نصراني عنوانا لانتماء لا تعرف أصوله ولا حدوده كما تعظم حجم الروحيين غير الدينيين الذين يعتقدون في القوى الروحية الخارقة وقد يكون منها الإيمان بالله تعالى ولكنهم يرفضون الانضواء تحت أي دين معروف. وقد دلت إحصائية حديثة أن عددهم في أمريكا أكبر من عدد الملاحدة واليهود والمسلمين. هم بيقولوش بقى دي بقى نتيجة العلمانية كرنا كتاب عشان ملكي ده كلامهم عشان يدول ان العلمانية بتاعت برة كده العلمانية بتاعت جوه لا ده كلامهم هم. طب نذكر بقى كلام كلمتين كده حاجة بسيطة ليه نتمم بيها الموضوع ليه من عندنا احنا بقى الدكتور عبد الوهاب البسيط نذكر ان هذا الرجل كان خبيرا بالعلمانية وكان يعني مؤيد فيها بقوه لدرجه ان بعض الناس قالوا الراجل ده ايه ده يعني ده بيميل لحزب اليهود خالص ويؤيدهم ويعمل وبتاع وانا قرات عنه الكلام ده الله اعلم بصحته يعني. المهم ان هو رجع عن ذلك وبدا ينقد هذه الديمقراطيه فهو رجل عندهم ليه ثقل. عشان كده انا بذكر لك كلامه. يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري الديمقراطيه في المفهوم الغربي تعطي الحقوق السياسية لمن يخدم المصالح والرؤية الأمريكية والغربية ولا يقاوم الهيمنة الأمريكية والغربية. ويقول الدكتور محمد إمارة عن الديمقراطية نشأت في أثينا كان العقل هو المظهر الأساس للمعرفة لا يقيده وحي أو نقل. خلي بالك من العبارة دي وأنا برضو بكرر عليك إن أنا لما بقول لك محمد إمارة ولا أقول لك غيره من الناس اللي فيهم استدراك في تفكيرهم ومدرسة العقلانية وعندهم كلام المعتزلة والكلام ده أنا مش بقول لحسن فالشغلة بقى بقومن بمؤمن به هو في هذه الثقافات بتاعته. أخلي بالك أنا بنقل ما يخدم الموضع اللي ده يقدر يتكلم في هنا فقلنا في كلامه اللي هو درسه هنا لكن لا أوافقه في غيره. انت عارف ان هؤلاء ليهم لعل نذكر فيها حاجة إن شاء الله في هؤلاء الكتاب وما لهم وما عليهم من منهجهم. لكن يقول كان العقل والمظهر الأساس للمعرفة لا يقيده وحي أو نقل وهذا وهو الإنسان سيد الكون حيث لا يوجد أي قيد على حرية الإنسان. ويقول النهضة الأوروبية كانت مناهضة للكهنوت الكنسي الذي جرد الإنسان من الفاعلية فالدولة الدينية بها لاهوت ودولة وليس هناك أمة. فكان رد الفعل العلماني هو رد الكهنوت ورد الشريعة فليس هناك كهنوت وليس هناك شريعة وإنما هناك أمة ودولة. وقال أيضا الفكر الغربي منذ عهد اليونان كان هناك قصور لنطاق عمل الذات الإلهية. كان أرسطو يقول يقر أن الله هو خالق الكون ولكن ليس هناك علاقة تدبير بين الخالق والكون فهو المحرك الأول قد خلق الكون وحركه ولكن دون تدبير ومن ثم أصبح الإنسان سيدا للكون دون سقف من الشريعة أو اللاهوت على حد مثالين دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. فوقف الدين عند الشعارات والطقوس والعباد وترك قيصر حرا يفعل ما يشاء لأنه سيد الكون وليس هناك سقف على حريته. فاهم الكلام ده؟ هتيجي بقى الحكومات اللي بتدير بهذه الديمقراطية والله عايز واحد خلي نصل لكن تحت إشرافي أنا وتحت النظر عندي أنا ومن الممكن أن أنا أجيب لك أي عبارة زي الإرهاب وزي العصابة وزي كده وأحبسك وأنت بتصلي كده ولا بأس بذلك